أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. أقسم قسما بالدهر، وهو وقت لحياة الأجيال والقيام بالأعمال وأداء الأشغال، وهو عمر الدنيا. إن الإنسان لفي خسر. إن ابن آدم لفي هلاك ودمار إن لم يؤمن بالعزيز الغفار، وإنه لفي نقصان وخسران يوم يترك الإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا من آمن بالله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الأعمال الصالحة المشروعة، وأوصى المؤمنون بعضهم بعضا بالحق الذي جاءت به الرسالة، وهو العمل بطاعة الله، وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على المأمور وترك المحذور والرضا بالمقدور، فالإيمان اعتقاد، والعمل الصالح زاد، والحق مراد، والصبر عتاد، فمن جمعها فهو خير العباد في الدنيا ويوم المعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. بؤسا وهلاكا لكل مغتاب للمسلمين، طعان في المؤمنين، ينقب عن المعايب ويدفن المناقب، لسانه كالمقراض للأعراض. الذي جمع مالا وعدده. الذي يجمع المال شرها ونهما ويحصيه طمعا ويبخل فيمنع الحقوق اللازمة، ويصبح خادما للمال خازنا له مشغولا به عن الطاعة. يحسب أن ماله أخلده. يظن أن ماله الذي جمعه يضمن له الخلود في الدنيا والسلامة من الآفات والهروب من الموت والإفلات من لقاء الله عز وجل. كلا لينبذن في الحطمة. كلا، ليس الأمر كما يظن، ولسوف نطرحه في النار تهشم أعضاءه وتحطم عظامه وتسحق أجزاءه جزاء على جشعه وطمعه وجمعه. وما أدراك ما الحطمة. وما أعلمك بحقيقة هذه النار، إنها مهولة بأنكالها مفزعة بأغلالها، لمثلها يخاف ويحذر ويخشى. نار الله الموقدة. إنها نار الله التي أوقدها وسعرها لأعدائه وأعدها لمن يستحقها، فهي فوق الوصف عذابا ونكالا. التي تطلع على الأفئدة. فهي من شدة حرارتها وعظيم سعيرها تنفذ من الأجسام إلى القلوب، وتخترق الأعضاء إلى الجوف، فباطن الجسم وظاهره يحرق بها. إنها عليهم مؤصدة. وهذه النار تطبق على أصحابها لا يخرجون منها أبدا، بل هم خالدون فيها سرمدا بلا انقطاع ولا تخفيف. في عمد ممددة. وهذه النار مفروشة على عمد يتقلبون عليها ظهرا لبطن، والعمد قد ذاب التهابا، كلما طلبوا التخفيف زادهم الله عذابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تعلم كيف عذب الله أبرهة صاحب الفيل وجيشه الذين أرادوا هدم الكعبة فأبادهم الله وأهلكهم وقطع دابرهم. ألم يجعل كيدهم في تضليل. أما أبطل كيدهم وخيب سعيهم وضيع تدبيرهم حيث شتت ما جمعوا وفل ما حشدوا وأهلك ما أعدوا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وبعث عليهم طيرا في السماء في فرق متتابعة وجماعات متلاحقة، فلهوانهم لم ينزل عليهم جندا وإنما أنزل طيرا. ترميهم بحجارة من سجيل. فالطير تقذفهم من السماء بحجارة من طين متحجر لا تخطئ الرمية ولا تضل الهدف، كل رجل له حجر، ولله جنود من الملائكة والطير والبشر. فجعلهم كعصف مأكول. فصاروا كأوراق الزرع اليابسة المحطمة المهشمة التي أكلتها البهائم ثم رمتها وداستها، فهم صاروا مبعثرين على الأرض مقطعين، مزقت أجسامهم وتفرقت جموعهم.